بظل الغيب. لبست ثوب العيش

يا قابل الأعذار، يا عالم الأسرار، عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين. وبعد مستمعينا، كانت هذه رباعيات الخيام استمعنا إليها في إذاعة الأغاني لأول مرة من الحفل الذي أقيم على مسرح كازينو بسين علي في لبنان في أواخر شهر أغسطس عام 1955. الخميس الأول من الشهر القادم بإذن الله تعالى نعود إلى مصر ونلتقي مع تسجيل لأغنية شهيرة لأم كلثوم لم نستمع إليه منذ 55 سنة. شكري الكبير للأصدقاء الذين أبدوا الرغبة في إرسال أغنيات لأم كلثوم التي تغنت بها خارج مصر: أبو خالد من الكويت، اللواء رؤوف واللواء وصفي من مصر، مي من السعودية، أبو رابح من المغرب، رزق عبدالله من السعودية، أنور من تونس. حتى نلتقي الخميس القادم في الخميس الأول من الشهر القادم بإذن الله تعالى، لكم منا كل الحب.